اسمعي وعي. أخواتي هي حكم وأحاديث نقف عندها إن شاء الله ونتأملها. أقول إن شاء الله وبالله التوفيق: إنما هلك من هلك قبلكم بثلاث خصال: بفضول الكلام وفضول الطعام وفضول المنام. نعم أخواتي، ثلاثة المسائل مهلكات، ثلاثة الخصال مهلكات جدا. أولها فضول الكلام. أخواتي الكلمة إما لك وإما عليك، فيش حل من واحد تكثر من اللغو تكثر من الكلام وتيخوض في فضول الكلام، وهادشي هو اللي تيهلكو، وهادشي هو اللي ينقصلو من الأجر ديال الأعمال ديالو. أخواتي من فضول الكلام مثلا الغيبة، النميمة، الكذب، الافتراء، مثلا القذف، قذف المحصن أو المحصنة. كذلك الكلام الخاوي اللي ما كيفيدك انتي، ما كيفيد غيرك، غير كلام عابر وصافي تشي واحد ما كيستفد منه، وكل هذا كيهلك الانسان وكيضيع له الوقت ديالو. اختي الوقت ثمين والعمر قصير، ففوقاش غادي نفهموا باننا الكلمه راحنا محاسبين عليها، وكل كلمه قلتيها الا لو كتكسب اما لك واما عليك، يا اما كتزدادي بها رفعه وتتقرب منها من الله، واما الله يستر تتقد فيك في النار وكتكون سبب ديال سخط الله عليك سبحانه وتعالى. فاذا نحفظوا الالسنه ديالنا ونختاروا اطيب الكلم، ونشغلوا الالسنه ديالنا بالتسبيح وبتلاوه القران وبالاذكار وبالصلاه على النبي الكريم وبالنصح للناس والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نمشي لكشي الهضره هي في الخوى الخوي، فهذا من فضول الكلام، وقلنا هي من الخصال المهلكه. كذلك اختي فضول الطعام، اياك وفضول الطعام. بحالاش مثلا؟ بحال ماكل الزايده فوق من القانون، فوق من القياس، تتقلي وما تقدريش عبد الله سبحانه وتعالى، ما تقدريش تقومي، وتتكون الاعضاء ديالك ثقيله عليك بزاف لانك تقلتيها بفضول الطعام. كذلك من فضول الطعام، طعام الانسان اللي الله يستر جابه من سحت او من ربا او من سرقه او من رشوه، فهو تدخل في فضول الطعام. فاختي كذلك احنا محاسبين على ديك اللقمه اللي كنرموها في البطن ديالنا، خصنا نتحروا اللقمه الحلال وتقلبي على ان يكون الماكل ديالك طيب والمشرب طيب والملبس طيب، ماشي الانسان الحر يدير براسو اللي بغا وياكل اللي بغا. فاللي تياكل الحرام ما تترفع له شي الاعمال ديالو، ما تتقبل شي صلاه ديالو لمده طويله. نعم اخواتي. كذلك اختي اياك وفضول المنام، كذلك تهلك الناس. قالك تقلنا العمر قصير، ما يمشيناش في النعاس، ما يمشيناش في النوم، وتقضي الليل كله ما تفيق حتى الفجر ولا حتى ما يبقى الفجر والو. الناس راه تيغتنوا يا اخواتي الليل وتيغتنموا النهار، فاللي غير غادي تنعسي مثلا ودع عليك صلاه العصر وانت ناعسه من مور الظهر، وعاوتاني في الليل طحيه ديك من مور العشاء حتى الصباح، شنو قضيتي يا الاخوات؟ شنو غادي تدي معاك الا بقيتي وقتك كله غادي لك في النوم؟ فاذا اختي اعيد: انما هلك من هلك قبلكم بثلاث خصال: بفضول الكلام وفضول الطعام وفضول المنام. نعوذ بالله من كل هذا. نعم اختي كذلك قيل: طوبى لمن ترك الدنيا قبل ان تتركه، وبنى قبره قبل ان يدخله، وارضى ربه قبل ان يلقاه. نعم اختي، هنيئا هنيئا لمن ترك الدنيا قبل ان تتركه. اختي الدنيا غادي تتركنا، الاجال مؤقت، غادي نمشيو ان شاء الله وما عارفينش فوقاش، وحنا في هذه الدنيا فقط ضياف، فقط ضيفه يا امه الله، فما كتعرفيش فوقاش غادي تسالى الوقت ديالك في هذه الدنيا وغادي تمشي وترحلي. فهنيئا اللي تركها قبل ما تتركو. ما معنى تركها؟ يعني ما تبقايش شغلك وعقلك وطاقتك وقلبك كله معاها، وانت تتحبيها وانت متشبته بها، وانت خصك فوقاش تجمعي منها، وفوقاش ينمع الاسم ديالك، وفوقاش يتقال عليك، وفوقاش. يا اختي يا اختي، الدنيا ماشي دار المؤمن، هي سجن المؤمن. وشحال مره قلنا الدنيا ممر وليست بمستقر، فماشي هي الدار الاخيره ديالك. الدار الاخيره هي ان شاء الله باذن الله الجنه برحمه الله، فهذيك هي الدار اللي تخدمي لها وتفكري فيها وتعطي فيها وقتك وطاقتك ومالك ونفسك وجهدك وكله. اما هذه حياه الدنيا تركيها قبل ما ترك، بس نقول شي بالكليه، ولكن تاخذي منها اللازم فقط، اللازم خذي منها فقط ما يكفيك، ما تبقايش كتخططي على 10 سنين وعلى 20 عام وعلى 5 سنين وعلى عامين وانت ما عرفاش واش تصلي الصلاه المقبله ولا ما تصليهاش نهائيا. فاذا اتركيها وما تبقايش متبعه الشهوات ديالها ومتبعه الهوى ديالك، فراكي غادي تهلكي. طوبى لمن ترك الدنيا قبل ان تتركه، وبنى قبره قبل ان يدخله. نعم اختي، بني القبر ديالك. انا ما تنقول لك شي تشريه، فلا تدري نفس باي ارض تموت، ما عارفينش حنايا فين غادي يموت الانسان ويقبض ربي روحك سبحانه وتعالى. كاين اللي تيشريو القبور ديالهم، كل كيدير براسو اللي بغا. فاش نقول لك بني قبرك، طوبى لمن بنى قبره قبل ان يدخله، بنيه بالحسنات يا الاخوات، نبنيوه بالاعمال الصالحه. كنعرفوا بان القبر اما روضه من رياض الجنه واما حفره من حفر النار. فالانسان اللي بغى باذن الله ان شاء الله برحمه الله يلقاه روضه من رياض الجنه، خصو يبنيه. وباش تبنيه اخواتي تتبنيه بقيام الليل وبالصيام وبالأعمال الصالحة وبنوافل النهار وبالنفقات وبالصدقات وبالكلمة الطيبة وبالاعتناء بالجار وبالأهل وبرضا الوالدين وبزيارة المريض وبتفقد اليتيم. هادشي باش تبني القبر ديالك يا أختي، وهادشي باش غادي تلقايه ثرية إن شاء الله، وتلقايه منور وما تخافيش نهائيا لا من السؤال ديال ناكر ومنكر، ولا من ديك الليلة ديال الوحدانية وديال الغربة، ولا من عذاب القبر إن شاء الله. ملي تدخلي القبر ديالك وانت فيه نعيم بإذن الله، ما تشوفي لا أهوال ولا مشاكل ولا دوك الدود اللي كيكون فيه ولا حتى شي حاجه ما تخلعك باذن الله. ولكن بني في الدنيا يلي مشتغله بالبناء في المسائل التافهه، مثلا انسان عنده فين يسكن والحمد لله ما خصو خير، ولكن تيجري وخصو مشاريع كثيره فين خايض وخصو يبني بلا قياس وخصو يعلي بلا قياس. واش بنيتي قبرك؟ واش جهدتي في بناء قبرك؟ واش وجدتي شي حسنات اللي غادي تنور لك القبر باذن الله؟ فتقرا القران بالليل، فتقرا بالنهار مثلا، فيكثر الانسان من الصلاه من النفقات. هادشي هو اللي غادي نبنيو به القبر ديالنا، وراحنا ما عارفينش واش غادي ندخلوا له اليوم ولا ندخلوا له قبل المساء، ولا يدخل له الانسان بعد ايام قليله ولا بعد سويعات قليله. فاذا اختي هادشي فاش نجتهدوا، وهذا هو البناء الصح اللي سيبنيه المؤمن للمستقبل ديالو. كذلك اختي قلنا طوبى لمن ترك الدنيا قبل ان تتركه وبنى قبره قبل أن يدخله وأرضى ربه قبل أن يلقاه. نعم أختي، يعني أن يرضى الله سبحانه وتعالى قبل أن يلقاه. أخواتي اللهم اجعلنا منهم، خصنا نرضي الله سبحانه وتعالى، نعمل بالطاعات ونبعد عن المنكرات، وكل حاجة تقربنا من الله نشبت فيها ونعبد فيها بالنواجد، وكل حاجة ترفعنا عند الله سبحانه وتعالى إلا ونقبض فيها حنايا، وكل حاجة تغضب الله نبعد منها. نعم أختي، سنرضي الله بتلاوة القرآن وتدبره، وسنرضي ربنا سبحانه وتعالى بغض البصر وكف اللسان وبالنصائح وبالأعمال الطيبة وبالأخلاقيات والسلوكيات الرفيعة الإسلامية. هادشي باش غتترضي الله سبحانه وتعالى. إذا طوبى لمن أرضى ربه قبل أن يلقى. نعم أختي، الله سبحانه وتعالى أختي كل شيء، والحمد لله الكتب موجودة والعلماء موجودين والأشرطة موجودة، واللي بغى يتفقه في الدين وباش تعرفي كيفاش ترضي الله وشنو هي الطرق اللي توصلك لي للجنة، هي طريق واحد طريق مستقيم. شنو هي الطريق المستقيم؟ شنو تعملي في النهار؟ شنو تعملي في الليل؟ كيفاش تقضي الوقت ديالك؟ نعم أختي، هذا هو العلم النافع، هذا اللي خصني نشاهده كلنا باش إن شاء الله نحصلوا عليه باش نرضي ربنا قبل أن نلقاه. كذلك أختي من الأقوال الطيبة، من عمل لآخرته كفاه الله أمر دينه ودنياه، ومن أحسن سريرته أحسن الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. نعم أختي، لو كنا كنعملوا الآخرة كان عندنا هم واحد، جمعي الهموم كلها وجعليها هم واحد، شنو هو؟ هو الآخرة، هو الاستعداد للقاء الله، وهو الانشغال بالآخرة، هذاك هو الهم الوحيد اللي خصو يكون همنا جميعا. فإلا كان همنا هذا هو، ربي غادي يكفينا الهموم كلها. ديك الهموم اللي كتخبطي فيها مثلا، والوليدات خصهم يقراو، وإلا قدو شواهد فين غادي يخدموا، ومثلا المستقبل عند الله باش غادي يجيك، وشنو غادي يكون منك الشهر الماجي ولا العام الجاي، هادشي كله هذه هموم طرها عليك، واش غادي تبقاي بصحيحة، واش غادي تمرضي، واش واش هذا؟ رخي عليك هاد المسائل كلها، وجعلي كل شيء امر ديالك بين يدي الله، وجعلي همك هو الاخره، ربي غادي يكفيك الهموم كلها ديال صحتك وديال العافيه وديال الوليدات وديال الزوج وديال الماوى وديال الماكل وديال المشرب، كل شيء ربي سبحانه وتعالى تيتولى الرزق، الرزق بكل انواعه تيتولى الامر ديالو الله سبحانه وتعالى. ولا بقى الذهن ديالك والعقل ديالك مشتت وبقيتي الهموم كلها كتخبطي فيها، عم مره ما تشوفيها، وفوق ما تحلي مشكل يخلق لك واحد اخر، وفين ما تقولي انا تنيت من هذا الهم، لان الدنيا دار ابتلاء، دار اختبار، دار امتحان، دار فتن، ولكن صرفي الهم ديالك كله للاخره وترتاحي باذن الله. ومن احسن سريرته احسن الله علانيته. نعم اختي، حاولي انك اختي السريرة ديالك انك تصلحيها، يعني تظن الله انه يصلح لك القلب ديالك، وتحاولي تطهري القلب ديالك اختي من الكراهية ومن البغضاء ومن الحقد ومن الحسد، وكوني طيبة وكوني كتحبي الناس الخير بحال كي كتحبيه نفسك، وكوني كتدعي معهم بالخير، وكوني حتى يشوفوك مثلا بحال الظاهر بحال الباطن، بحال السر بحال العلن، ماشي في المنظر راكي بشكل، ولكن الخبث كله لداخل والكراهية كلها لداخل والحقد كله لداخل. لا، حاولي انك تصلحي الداخلاني ديالك، وربي سبحانه وتعالى غادي يصلح لك الخارج ديالك، وغادي يتهلا فيك سبحانه وتعالى. ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. حاولي تصلحي ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، صالحي مع الله، قاضي من الذنوب وبعدي من المنكرات، وقلبي على الرفقة الطيبة، واجتهدي في طاعة الله، واشتغلي بعبادة الله سبحانه وتعالى، وربي غادي يصلح ما بينك وبين الناس. ما تبقايش هازة الهم من الناس، غادي يقولوا فيا وكيفاش غادي يشوفوا فيا، مش شغلك في الناس، تصلحي بينك وبين مولاك سبحانه وتعالى، وربي غادي يوضع فيهم الرحمة، وغادي يبداو يشفقوا عليك ويحبوك ويعطيوك قيمة، ويكون عندك العز بين الناس. ولكن حتى تكسبي العز مع الله، حتى ترفعي نفسك بالأعمال الصالحة صالحة عكس بهذا الخير يلي فتقلبي على الشرف والرفعة هنا يا والمقام بين الناس سحني بينك وبين الله الله سبحانه وتعالى هذا الخير كل اللي كتمني غادي يعطيك بين الناس ومبني على الصح لأن غادي تكوني إن شاء الله كنا كيف السر ديالك في العالمية فغادي يحترموك لأنك مؤمنة ومتقية غادي يعطوك العز غادي تكوني معزوزة لديهم لأنك متقية ولأنك تتخشي الله وتتحشمي من الله وعندك أخلاق رفيعة وسلوكيات طيبة ماشي داكشي مبنيين على الإخوان خاوي. نعم أخواتي قلنا من عمل لآخرته كفاه الله أمر دينه ودنياه ومن أحسن سريرته أحسن الله علانيته ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. قيل لأحد الزهاد بما وجدت الزهد؟ قال رأيت القبر موحشا وليس معي مؤنس ورأيت طريقا طويلا وليس معي زاد ورأيت الجبار قاضيا وليس معي حجة. نعم أخواتي واحد زاهد زهد في الدنيا قالوا له كيفاش وجدتي الزهد كيفاش أنه سهل عليك أنك تزهد في الدنيا قال لهم رأيت القبر موحشا وليس معي مؤنس حيث طلت في القبر وحيث انتبهت للقبور لقيت بأن القبر موحش حيث يدخل له الإنسان أختي ما كاينش اللي ينوسك إلا العمل ديالك ما كاينش اللي يبقى معك من الأهل ديالك ما كاينش اللي تخشى معك في القبر ديالك فما غادي ينفعك لا زوج ولا أولاد ولا أهل ولا أقارب ولا آباء ولا أمهات حتى واحد ما غادي ينفع أختي واحد آخر إلا العمل الصالح فقال لهم أنا يا لقيت بأنه القبر موحش وليس معي مؤنس ما كاينش اللي ينوسني فزهدت في هذه الدنيا اللي خدي لي وقتي ومالي وطاقتي وجهدي بقيت تنفكر في ذاك القبر كيفاش أنني نلقى فيه المؤنس والمؤنس هو العمل الصالح كيفاش أنني نلقاه منور والنور ديالو هو تلاوة القرآن كيفاش أنني ما نتخلعش فيه وما نتفقش فيه هو أنني نجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى وما غادي نكون فيه لا مغبون ولا خايف بإذن الله. نعم أخواتي قال ورأيت طريقا طويلا وليس معي زاد طريق أختي طريق طويل جدا والزاد فين هو فين هو شنو الدين معنا قد تقولي لي أين طريق أخواتي الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فمثلا حتى يجي ملك الموت يقبض الروح ديالك وتبعها الدخل للقبر وتبعها السؤال ديال ناكر ومنكر ومن بعد الوقوف ومن بعد الحياة البرزخية اللي هي طويلة جدا فالمؤمن فتمر عليه بخير وتقول لنا من نومة العرس والكافر الله يستر تيبقى تمك والملحد والمشرك والظالم لنفسه تيبقى تيتعذب وتيبقى تيتمحن في القبر ديالو إذا هو طريق طويل ولا لا ديك الحياة البرزخية كذلك أختي حتى نخرج من الأجداد وتنقف قدام الله سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة فهو يوم طوله 50,000 سنة ما تيشعرش به المؤمن ولكن الكافر تيدوس عليه شق جدا جدا ومن بعد تطاير الصحف ومن بعد وضع الموازين ومن بعد المرور على الصراط فهاد الطريق طويل فين الزاد فين الزاد ديالو باش غادي تكوني ما مخلوعاش وتكوني تحت ظل الرحمن يوم لا ظل الا ظله وتكوني من الامنين ومن اولياء الله ومن خاصته خصك الزاد فالزاد تنقولها دائما واعيدها هو طاعة الله هو البعد عن الحرام هو اللقمة الحلال وهو غض البصر هو تلاوة كتاب الله هو الاكثر من الصلاة ومن الصيام وهو السلوكيات الطيبة الحسنة هذا هو الزاد هذا هو الزاد فقال رأيت الطريق طويلا وليس معي زاد يعني خصني نشاهد باش ندي الزاد بزاف بزاف باش ما نشقاش هالطريق طويل ورأيت الجبار قاضيا وليس معي حجة لقيت بأن الجبار هو الله وقاضيا يعني لا رد لقضائه ولا معاقب لحكمه فاش حتى يقضي سبحانه وتعالى أمرا كاينش اللي عاود يغيروا له ما تيتبدلش القول لدى الله سبحانه وتعالى قال وليس معي حجة شنو حجتي يقول لي الكتب صفناهم الرسل وصلوكم الأشرطة العلم انتشر العلماء موجودين الكتب كثيرة الناس لقيت اللي يقول لك دور القرآن مثلا مجالس الذكر مجالس العلم شنو الحجة ديالك علاش ما سقتي خبار علاش ما عملتيش ولا حيت سمعتي مالك ما طبقتيش علمتي مالك ما عملتيش. نعم أختي العلم هو كاين في العمل في العمل به رأيت الجبار قاضيا وليس معي حجة وهذه أختي أربعة أشياء لا يعرف قدرها إلا أربعة الشباب لا يعرف قدره إلا الشيوخ والعافية لا يعرف قدرها إلا أهل البلاء والصحة لا يعرف قدرها إلا المرضى والحياة لا يعرف قدرها إلا الموتى. نعم أختي شكون اللي كيعرف القدر ديال الشباب اللي داز منه اللي تقاضى له الشباب اللي مشى منه راح منه الشباب ودخل في الشيخوخة فهو اللي كيعرف القدر ديال الشباب أما شبابنا اليوم بقي طايش وما فاهمش وما عارفش وما عطاش القيمة للعمر وما عطاش قيمة للوقت ديالو فداك الإنسان حتى يصبح شيخ تبدأ تعيط ها الشباب كنا دوزنا شباب في الخوال خاوي حفظنا الأغاني فعود ما نحفظ كتاب الله مشينا في اللعب وفي اللهو وفي اللغو فعود ما يمشينا في العبادة وفي الطاعة درنا مسائل كثيرة تغضب الله فعود ما نتقرب الله سبحانه وتعالى بحبه ومعرفته وخشيته فإذا تبدأ تعيط ديك الساعة حتى يصبح الإنسان شيخ يقول يا ليتني قدمت لحياتي نصب كل ما مشى لي الشباب في الخوال خاوي كنت صحيح وكنت صحيح وكان ممكن ندير مسائل كثيرة باش نتقرب الله وباش نبدي الآخرة ديالي ولكن ما درت والو فإذا أختي نداوني للشباب شباب، خصنا يتفقوا لنا شباب، خصنا يفهموا، خصنا نعرفوا بانه شباب حتى هو تيزول دغيا الفتره ديالو تتمشي، ودغيا الانسان تيدخل في الشيخوخه وكيلقى راسو ما دار حتى شي حاجه باش يلقى الله سبحانه وتعالى. كذلك اختي العافيه لا يعرف قدرها الا اهل البلاء. نعم اختي، العافيه هي انك تكوني معافاه في الجسد ديالك، في الدين ديالك، في كل شيء ديالك يكون العافيه، فتنسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اختي اهل البلاء هم مساكن اللي الله سبحانه وتعالى نزل بهم واحد البلاء لحكمة ما، فمثلا أختي انتي عندك جلدين وش عندك جدرجين وعندك السمع ديالك وعندك البصر وعندك لسان تنطق وعندك الجوارح ديالك كلها الحمد لله معافات فيها، فشحال من واحد أختي ما عندوش دوك اليدين اللي عندك انتي، يلي مثلا غادي يثقب اليدين ديالو، يلي تيبطش باليد ديالو، يلي تيطفق في الميزان، يلي تيخدع، يلي تيغش، واحد آخر ما عندوش اليدين تيقول كون كان عندي اليدين كون رفعتهم للدعاء وتضرعت لله سبحانه وتعالى، كون كان عندي اليدين كون راني نصلح بهم في المجتمع وكون راني نتوضى بهم للصلاة مثلا، وكون راني نعطي بهم صدقه، وكون راني نمشي بهم على راس اليتيم، وكون راني نمشي بهم دمعه كطحلي في خشيه من الله. نعم اختي شحال من واحد عنده اليدين ما عارف ما يدير بهم، واحد اخر حرم منهم تيقول يا ليتني كان عندي اليدين ما نخلي ما ندير بهم. فاذا اختي مشيت نشوف اهل البلاء الحمد لله على الصحه والسلامه، وهاد النعم ديال الله نوظفوها في طاعه الله، وهاد الجوارح نخدموها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. كذلك اختي اللي ما عندهاش رجلين كيقول مسكو كان عندي كنمشي المساجد، كنمشي لدور القران، وشي مجالس الذكر ونتفقه، وكان عندي رجلين نمشي نزور المرضى، وكانوا عندي رجلين كون راني حتى نمشي نجاهد في سبيل الله، كيتمنى يكونوا عندي رجلين لاش باش يطاع الله. حنا شحال من واحد عنده رجلين ثقيل غادي بهم مجال الشوافه والكهنه والاضريحه، وما مخلي ما داير في الشرك، وما مخلي ما يدير في مجالس الغيبه ومجالس الخمر ومجالس الزينه. يا الاخوات يا الاخوات غادي نسالوا وغادي ينطقوا هاد الرجلين وغادي ينطقوا هاد اليدين وغادي ينطقوا هاد الجوارح كلها ويقولوا فين كانوا خدامين وفين مشى الانسان مدار الامور ديالو والشباب ديالو. نعم اختي العين كذلك اللي شحال من واحد محروم منهم تقول كانوا عندي العوينات نشوف السماء ونشوف الجبال ونشوف شنو خلق الله سبحانه وتعالى من جميل، ونسبحوا ونحمدوا ونقرا كتاب الله وندبروا وندير مسائل كثيره بالعينين ديالي. ماشي شحال من واحد عنده العينين الاخوي الثقيل تيشوف الباطل وتيشوف المنكرات وتيشوف مسائل تغضب الله سبحانه وتعالى جدا، وما عنده حتى شي سوق، العينين ديالو تيقيلوا في الاثام وفي المعاصي، لا حول ولا قوه الا بالله. كذلك السمع كذلك اللسان كل ما فيك اخواتي واحد اخر محروم منه، فحمد الله على النعمه اللي عطاك وضفيها فيما يرضي الله قبل ما يطيرها منك وياخذها منك، ولا تمشي تسالي بها وتشهد الضك وحيت تقولي لها على شهدت تقول لك انطقني الله الذي انطق كل شيء، انطقنا الله الذي انطق كل شيء. نعم اخواتي كذلك اختي الصحة لا يعرف قدرها إلا المرضى. نعم أختي المريض بوحدو حيت تدخلي المشفى كتشوف في عينه نظرة ديال الحزن تيقول لك كنت صحيح وما عرفت ندير، كنت صحيح وراحوا مني الأيام والساعات. نعم أختي دابا أنت اللي صحيحة عرفي بالقدر ديال الصحيحة وعطيها القيمة ديالها وما تطفيهاش في الأخوان الخاوي. نعم أختي داك المريض مسكين باغي حتى هو يقوم الليل، باغي يصوم وما مستطعش، باغي يكثر من النوافل وما مستطعش، باغي يقرا كتاب الله ويحفظ ويجتهد ويمشي يطلب العلم فين ما كان بعيد ولا قريب يمشي له ولكن ما تيستطعش، وأنت عندك الصحة والسلامة كتقيلي كتقلقي في الخوال الخاوي ومضيع وقتك. والحياة لا يعرف قدرها إلا الموتى. نعم أختي فقط الميت هو اللي كيعرف بالقدر ديال الحياة، تيقول كل قط نرجع للدنيا فقط نقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كون ما عرفت شنو عطيت، كل قط نزيد ركعتين في الصحيفة ديالي كون ما عرفت شنو عطيت، كل قط قل لا إله إلا الله محمد رسول الله وثقل بها الميزان ديالي كون ما عرفت شنو عطيت، ولكن مشى طوال صحيفته ومشى تحت التراب وما بقى له ما يرجع، وأنت يلي بقى بالحياة باقي الناس ناهيين وباقي الناس غافلين إلى متى إلى متى؟ إذا فقط ذاك الميت هو اللي كيعرف بالقدر ديال الحياة. نعم أخواتي قلنا أربعة أشياء لا يعرف قدرها إلا أربعة، الشباب لا يعرف قدره إلا الشيوخ، والعافية لا يعرف قدرها إلا أهل البلاء، والصحة لا يعرف قدرها إلا المرضى، والحياة لا يعرف قدرها إلا الموتى. واختي من أصعب الأعمال العفو عند الغضب، والجود في العسرة، والعفة في الخلوة. نعم أختي شحال صعيب العفو عند الغضب، وهذا هو اللي تتميز به الإنسان المؤمن الملتزم، وهو أنك حيت تكوني غضبانة وطاير لك يعني وبغية طوري وبغية مفجري تمك العفو، ثم العفو عند المقدرة تتركي به واحد درجات عليا عند الله سبحانه وتعالى وتبني لك به قصور في الجنة. ما أحسن العفو عند المقدرة وكظم الغيظ والحلم. نعم أختي فسهل أننا نصلوا وسهل أننا نصوموا وسهل أننا صدقوا، ولكن حتى تجي الغضب قليل قليل قليل اللي تتلقاه تيمسك نفسه وتيمسك الاعصاب ديالو وتيعفو وتيسمح وتتميز بالحلم. نعم اختي كذلك اللي صعيب بزاف الجود عند العسرة، حتى يكون عندك راكي كتعطي، ولكن خصنا نشوفوا نختبروا نفسنا، حتى يكون مثلا داك الدخل ضيق وشي شهر ما عندك شي ماشي مستعمل سقم، وتماك فين تختي انسان يعطي اختي، ونمتازوا حتى هنايا وندخلوا في الزمرة ديال الذين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. الجود في العسرة، فرب درهم من غلب الف درهم، داك الدرهم اللي غادي تعطيه انت مواقفة عليه شحال ديال الاجر عندك يا اختي في الله. نعم، كذلك العفة في الخلوة، انك تكوني عفيفة في الخلوة، ما تيشوفك حد، ما تيراقبك حتى شي واحد، ولكن كيراقبك الذي لا تاخذه سنة ولا نوم. هذيك الساعة ما تنسيش بان الله بصير قريب وتيشوف فيك سبحانه وتعالى، فهنا خصك تكون تمتلك بالحياء من الله وخشية الله، ماشي تقولي الناس ما تيشوف فيا حد وندير اللي بغيت وتنتهكي محارم الله، لا، لابد الانسان انه يعرف انه دائما الملائكة معاه تتحصي عليه كل شيء، وان الله عليه سبحانه وتعالى رقيب. أختي قيل كذلك واعبدوا الله بقدر حاجتكم إليه، وخذوا من الدنيا بقدر مكثكم فيها، وأذنبوا بقدر طاقتكم على عذابه، واعملوا للجنة بقدر بقائكم فيها. نعم أختي، نعبد الله بقدر حاجتنا إليه. نعم أختي، واش حاجتك في الله ولا لا؟ نعم أختي، وضعي على نفسك هذا السؤال. العوينات شكون اللي عطيهم لك؟ السمع شكون اللي عطيه لك؟ النطق شكون اللي عطيه لك؟ اليدين، الرجلين، الرزق، المأوى، الشمس، الهواء، الأولاد، الزوج، الأهل، الأحباب، كل نعم الله اللي كتقلبي فيها كلها من عند من؟ من الله ولا شيء من الله؟ كي تبغي ياخذها غادي تقولي له لا، لله ما أعطى ولله ما أخذ. فأختي وقف عليه أنت ولا ما وقفش عليه؟ وقف عليه في طعامك وفي شرابك وفي لباسك وفي حياتك وفي كل ما يخصك، ولا ما وقفش على الله سبحانه وتعالى؟ وقف عليه عند حروف خروج الروح، وقف عليه عند دخول القبر، وقف عليه عند في الميزان، وقف عليه في الصراط، وقف عليه في عرفة يوم القيامة. إذا كان الجواب نعم وهو أكيد نعم، فإذا عبديه قدر حاجتك إليه، خصك تعبديه قد ما أنت محتاجة له، وأنت محتاجة له في كل طرفة عين، وأنت محتاجة له في كل نفس، وأنت محتاجة له في كل ثانية. فإذا خص العبودية لله ديالك وعبادة الله تكون مستمرة. قد تقولي لي وكيفاش؟ كيفاش وهو أننا الأكثرية منا كيسحبوا مع عبادة الله فقط تتقتصر على الوقت فين تكون انت فوق السجادة ولا في المسجد فقط، ماشي تنوضي كديري اللي بغيتي، لا، باش قلت لك في كل طرفة عين انت واقفة على الله خصك تعبديه في كل وقت. فانت نايمة مثلا تتنعسي، لاش تتنعسي؟ باش تقوي على عبادة الله، باش عاودي ترتاحي الدين ديالك والعقل ديالك والجوارح ديالك والطاقة ديالك، باش تمشي تنوضي تعاودي تعبديه من جديد بشد ونشاط. وانت تتاكلي تتاكلي لاش؟ باش تقوي على عبادة الله، باش عاودي تقلي الطاقة باش توقفي وتركعي وتسجدي. حتى واخد تجلسي الأهل ديالك وتضحكي معهم وهذا والوليدات ديالك، فكذلك كتروحي على نفسك باش عاودي تلقاي النشاط باش عاودي تعبديه من جديد. فهمنا الأخواتي؟ إذا في الأكل وفي الشرب وفي الراحة وفي العبادة وفي المعاملات وفي السلوكيات في كل وقت تخصك تراقبي الله سبحانه وتعالى وتعبديه. إذا العبادة ديالو ما تتنقطعش ملي تنخلقو حتى تنمشيو لعندو، وكيف قال هو ربي عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم أخواتي، إذا أعبديه بقدر حاجتك إليه، واعبدوا الله بقدر حاجتكم إليه. فمحي تدخل في المخ بأنك في كل وقت في كل طرفة عين محتاجة له خاصك تعبديه كذلك هكذا. وخذوا من الدنيا بقدر مكثكم فيها، شحال غادي تجلسي في الدنيا؟ شحال غادي نطولوا فيها يا الأخوات؟ غادي نطولوا؟ قلنا رحنا يا ضيوف، فقط ضيوف، بقيت تفقع العادي حتى يجي تعرف راسه غادي يجلس مثلا 3 أيام إن شاء الله، ولا 5 أيام إن شاء الله، ولا أسبوع. أما نحن ما عارفينش راسنا حتى واش غادي نصليو العصر دابا ولا ما غادي نصليو شيء، ما عارفاش واش غادي إجمالك الموسيقى بتروحك الآن واليوم والساعة. فإذا أختي فخذي من الدنيا بقدر مكثك، وشوف الفعل ما كفى، بحال داك بيضتين قد تنقب تاخذ شويه شويه ويطير حالته ويمشي في حالته. نعم، حنايا اليوم المكوث ديالنا قليل جدا، فخذي منها حسب اليوم حسب ايام قليله، ماشي على عام وعلى شهور وعلى شهور وعلى سنوات الانسان تيخطط وتيجمع وتيهدو وتيمشي وتخلي داكشي كله من موراه. فاذا خذوا من الدنيا بقدر مكثكم فيها، واذنبوا بقدر طاقتكم على عذابه، قدر انت على عذاب الله، قدر على الاغلال وعلى الاصفاد وعلى السلاسل وعلى الغصاق وعلى الغسلين وعلى السقوم، قدر على هذا الشيء. احنا درنا الدرس ديال قوا انفسكم واهليكم نارا، قدر على النار ديال الاخره اللي هي اكثر من هذه ب 69 درجه ديال الدنيا. نعم اخواتي، ما قدرش تصبري ولو ثانيه في النار، فاعصي الله بقدر طاقتك على عذابه، وبانك ما عندكش الطاقه على العذاب حتى طرفه عين، وقيل راسك من المنكرات، وقيل راسك من الاثام ومن الذنوب، واستعني بالله وقل لرب قني السيئات وحل بيني وبين معصيتك. انتصف الشريف. مع تحيات ابو هاجر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. واعملوا للجنة بقدر بقائكم فيها. شوف هذيك مكتكم وهذه بقاء. نعم أختي وخلود وخلود في الجنة ونعيم مستمر. نعم أختي إذا عمليها بقدر بقائك فيها، بما أنك غادي تعيش فيها بزاف وغادي تخلدي فيها، فخدمي خدمي باش يكون عندك تماك قصور وجنان وغرف وخيرات إن شاء الله. نعم أختي ما تركي حتى عمل اللي يقربك من الله واللي يجعله لك سبب بأنك ترتقي في درجات الجنة. كل شيء نفسي فيه في الحياة اللي غادي توصل إلى درجة عليا من الجنة. نعم العمل العمل العمل والكد والجد بالليل وبالنهار. واختي قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي زمان يحبون الخمس وينسون الخمس، يحبون الدنيا وينسون الآخرة، ويحبون الحياة وينسون الموت، ويحبون القصور وينسون القبور، ويحبون المال وينسون الحساب، ويحبون الخلق وينسون الخالق عليه الصلاة والسلام. نعم أخواتي قال كان يجي واحد زمان ويمكن هذا هو زماننا اللي قال لك يحبون الدنيا، غادي يجي زمان في الأمة ديال النبي صلى الله عليه وسلم يحبون الدنيا وينسون الآخرة. وهادشي اللي كنشوفو مع الأسف يا الأخوات، قليل فينا اللي فهم وتيخدم الآخرة وتيشقى وتيتعب وعقله مع الآخرة. شنو وجد شنو الزاد اللي غادي ندي، فاش مشى لي اليوم، فاش مشات لي هاد العشية، فاش قضت لي هاد الساعة، وهو عقله وشغله الشاغل هو الآخرة ولقاء الله. قليل فينا، الأكثرية فينا تيخدم فاش مشات لي هاد العشية، شنو ربحت في هاد الشهر، شنو قضيت في هاد الأسبوع، باش خرجت بهاد النهار، شنو الأرباح شنو الخسائر، شغله الشاغل هو الدنيا. قاتلانا الدنيا يا الأخوات إلا من رحم الله. إذا يحبون الدنيا وينسون الآخرة، ويحبون الحياة وينسون الموت. نعم أختي مناش متشبكين بالحياة تيتسطاو على الحياة، ولكن المؤمن الملتزم الحق هو الإنسان اللي مرحبا فقد ما جا ملك الموت مرحبا به، لأن الدنيا سجن المؤمن. فقش غادي يرتاح الإنسان غادي يرتاح في الآخرة، وما عند الله خير وأبقى. فتتصي به ما خايفش من الموت، بل مشتاق للقاء الله، بل فيقول أنا تبت إلى الله واستغفرت الله ودرت الطاقة ديالي وجهدي اللي تنتمنى على ربي سبحانه وتعالى أنه يقبل هاد شوية العمل، واللي غتنتمناه أكثر وأكثر غادي نمشي لعنده وهو حبي لله. قلبي كله مفعم بحب الله، وجوارحي كلها وطاقتي كلها كتحب الله سبحانه وتعالى، فباغي يمشي يرتاح، ما مشبت وحتى بشي حاجه كثيره في هذه الحياه الدنيا. نعم يحبون الحياه وينسون الموت. وكي خصنا نكونوا من دوك اللي ما تيخافوش من الموت، من دوك اللي حتى شي حاجه ما قطاهم فقم بالحياه الدنيا، هي القاضيه هنا، هي القاضيه تنسلكم، فوقاش نمشيو لخلاص لعند الله سبحانه وتعالى. نعم ويحبون القصور وينسون القبور. نعم أختي الناس متشبتة هنايا بالبنايات وتتعلي وما تتخلي، واللي عنده فيلا خصو جوج، واللي عنده في المدينة خصو الدار في البحر، واللي عنده عمارة بغا جوج، والناس ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. يحبون القصور وينسون القبور، وداك القبر داك القبر يا عبد الله ويا أمة الله فكرنا فيه بنيناه تهلينا فيه من نسينا. أخواتي أنا ما كنفهمش علاش تمرين من قدام المقبرة وانت ما كتشوفيش فيها، خلي عينك ياكي كنعرفوا المقابر ديال المدينة كلهم، فين ما تكوني دايزة بالسيارة ديالك ولا بالطاكسي ولا هذا كتعرف كاين هنا مقبرة كاين مقبرة. وحلي عينك وادعي مع دوك الموتى وقولي حتى أنا على الله فين هو القبر ديالي، فوقاش غادي تجيني المدة ديالي، فوقاش التغسيلة ديالي، فوقاش غادي يهزوني، وشنو وجد أنا للقاء الله، واش غادي يكون قبري روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النار. ويا ربي ارحمهم ويا ربي اغفر لهم ويا ربي تجاوز عنهم، والإنسان تيدعي معهم. وحلي عينك في القبور وشوفي القبور، علاش تدوزي كتشوفيه العمارات الشامخة وكتشوفيه الفيلات الممتازة وكتشوفيه الجرادي، ماك ما كتحليش عينك في القبر؟ هذيك أكبر موعدة هو داك القبر حتى تشوفيه تتردع النفس ديالك وقصد الله الله مشى ومالين هاد الناس كلهم راهم تحت التراب، عن الله حتى فوقاش غادي نمشي. فتيجعلك هادشي أنك تخدمي تخدمي في كل نهار تخدمي أكثر وأكثر وأكثر باش حيت تمشي لذاك القبر إن شاء الله ترتاحي فيه. ويحبون المال وينسون الحساب. نعم أخواتي الناس متشبتين بالمال، اللي عنده مليون بغى جوج، واللي عنده يبغى 10,000 وبغى أكثر وبغى أكثر. لا يا أخواتي لاش، غادي يطول الوقت قدام الله سبحانه وتعالى وغادي نتحاسبوا على المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته. نعم انت ماشي حرة، واخا تخدمي من الحلال خصك تعرفي راسك فين تنفقيه. عساك اللي سيقي اللي تينهب اموال الناس مثلا بالباطل، ويقبض الرشوة ويقبض السرقة واكل اموال اليتامى بالباطل والربا، حتى لاين حتى لاين غادي نمشيو نتحاسبوا. الفقراء اخواتي ما غاديش يطول الحساب ديالهم قدام الله باذن الله، هما الفائزين. والانسان اللي تيقي هنايا تينهب في اموال الناس وما عارف راسو ديك الفلوس واش من حلال ولا من حرام، وتيكدس وفرحان فرحان، فوق ما كبر داك الحساب في البنك الانسان ناشط فرحان فرحان، وكغادي تقول الله سبحانه وتعالى يوم الحساب. نعم يحبون المال وينسون الحساب، وربي سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. فاش غادي تقول لهم حيت تقول لك مالك مالك كنتي متعطش واش المال مال المال مال الله وربي ولي غادي يورث السماوات والأرض ومن فيهن وما عليهن سبحانه وتعالى. ويحبون الخلق وينسون الخالق. نعم أخاوي تكسب الناس أنهم متعلقين بعضهم ومشبتين وقابطين وهذا ومشتغلين بالناس والأنس بالناس. منا ما تنشغلوش بالخالق، منا ما تنوسوش بالخالق، منا ما كنطلبوش الرضا ديال الخالق. اتخذ الله صاحبا ودعي الناس جانبا وترتاحي. الناس راه ما فيهم خير وما إلا القليل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق، وخذ الزاد كاملا فإن السفر بعيد، وخفف الحمل فإن العقبة كؤود، وأخلص العمل فإن الناقيد بصير. نعم أخواتي، هذا عليه الصلاة والسلام نصحته لأبي ذر. شنو قال له؟ قال له جدد السفينة فإن البحر عميق. أختي اللي تكون دخل واحد البحر، البحر عميق والبحر غارق والبحر يعني فيه مفاجآت كثيرة، فما يمكنش الإنسان يدخل بواحد سفينة يعني متقوبة ولا فيها شي علة ولا خفيفة ولا ماشي متقونة في الصنع ديالها، وإلا غادي يهلك، يزيد شوية غادي يهلك. ولكن أختي الهضرة بالمعنى، قال له جدد السفينة فإن البحر عميق، يعني بحر الحياة هو عميق، ففيها شهوات وفيها الهوى وفيها النفس الأمارة بالسوء وفيها شياطين الجن والإنس. والإنسان ما كانش الإيمان ديالو، السفينة هو الإيمان، خصو يكون راسخ، خصو يكون قوي، خصو يكون كامل، خصو يكون شامل، باش عاد ديك الصدمات اللي كتلقاي في الحياة الدنيا وديك المفاجآت اللي كتكون وديك التيارات والمغريات والشهوات ديال الدنيا تمكن لك أنك تحديها وأنك توقفي عندها وأنك تعرفي راسك اش تديري باش ما تطيحيش في غضب الله وفي سخط الله. نعم أختي، جددي السفينة فإن البحر عميق. عندك تمشي تخوض البحر ديال الحياة وانت الإيمان ديالك ضعيف ولا منعدم ولا مريض، راك غادي تهلك وراك غادي تغرق. نعم أختي، قلنا الهضرة بالمعنى، فما يمكنناش نطولوا بزاف إلا يقال الكثير الكثير في هذا الحديث الطيب الجميل. قلنا يا أبا ذر جددي السفينة فإن البحر عميق. إذا أختي جددي الإيمان ديالك باش بتلاوة القرآن، بالأدعية، بالبكاء، بالندم، بالاستغفار، بالتوبة، بمجالسة الصالحين، بطلب العلم، نعم بدروس الفقه والعلم، باش تقوى الإيمان ديالك باش ما تبقاش انت يا التيار اللي جات يديك وانت كتلعب ديك الأمواج ديال الحياة كيف بغات. وخذ الزاد كاملا فإن السفر بعيد. نعم أختي السفر بعيد، سعفة إلى الله. فقال له خذ زاد، خذ زاد بزاف لا تمشي تشقى. وأختي ملي تخرج الإنسان روحه داك السفر طويل فيه غادي يكون فيه، حيت تدخل القبر فين الزاد ديالك؟ حيت يجينا كير ومنكر يوضع عليك السؤال فين الزاد في الإيمان باش تجاوبي مزيان على داك الأسئلة اللي غادي يوضع عليك ناكر ومنكر. مشيت نخرجوا من القبور وطول الوقت في يوم القيامة فين الزاد؟ فين حس قلنا النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما شديد الحر ليوم النشور؟ وفين صلي ركعتين في جوف الليل لوحشة القبور؟ إذا نصلي ولديك الوحشة ديال القبور هذا من الزاد، وكذلك نصوم يوم النشور كذلك هذا من الزاد. وحجة حجة لعظائم الأمور، الإنسان يحج ويعتمر كذلك لعظائم الأمور الشدائد الأهوال الكبيرة ديال يوم القيامة. كذلك أختي الزاد الصراط، كيف نكونوا مرين على الصراط، فين صلاتك، فين صيامك، فين التقوى، فين خشية الله، فين البكاء، فين الاستغفار، فين الحياء من الله، هذا هو الزاد يا الأخوات. عندك قال له خذي الزاد كاملة، خذ شوية من هذه ومن هذه، وبر الوالدين والمساكين واليتامى والإطعامات والنفقات والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخشية والبكاء والندم والحياء، هذا كله زاد، كل باب ترقيه، كل حاجة تقربك من الله ترقيه، خذي منها الزاد باش تمشي إن شاء الله بالزاد كامل بإذن الله. خذي زاد كاملا فإن السفر بعيد. وخففي الحمل فإن العقبة تؤود. نعم قال له العقبة واقفة وصعيبة، عندك تمشي متقل فيها. نعم أختي أي عقبة تطلعي الدنيا بغيتي تطلعيها، إلا مشيتي متقلة ولابسة بزاف وهزة بزاف ما تقدريش نهائيا تطلعيها. ولكن قلنا هذا الحديث كله بالمعاني، المعنى فيه، فقال له العقبة صعيبة باش تجتازها باش توصل إلى الجنة بإذن الله، فأهوال هي وشدائد هي ومواقف هي ومواطن هي التمحيص. فعندك تمشي متقل بالذنوب ومتقل بالآثام، خفف، استغفر بزاف وتوب بزاف وانفق بزاف ونفقت، سير تطفئ غضب الرب وسير خفيف من الذنوب وحج بزاف واعتمر بزاف باش انك ان شاء الله تخفف من الذنوب وتمشي خفيف، ما تمشيش متقل. ماذا قلنا ربي عز وجل في كتابه الكريم؟ فلق سحم العقبه وما ادراك ما العقبه، فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبه، يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا مسربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. نعم أختي، شنو هي العقبة؟ قال له فكوا رقبة. دابا ما بقالناش في هاد القصادة، ولكن عملوا الناس اللي معنا في الدار وشغالين عندنا واحد المعاملة طيبة راح نقدر نسألوا عليهم يوم القيامة. إطعام في يوم ديما صغبة، يعني ديما الإنسان واحد اليوم اللي صعيب تمك فين غادي تسأل، أو إطعام في يوم ديما صغبة، أعطي أطعم الطعام وقلب المساكين وأعطيهم باش تلقى داك الخير اللي عطيتهم إن شاء الله هو الزاد ديالك يوم القيامة. يتيما دا مقربة، إطعام في يوم ديما صغبة يعني ديما جاعة، داك النهار اللي يكون فيه الجوع وداك الشيء والناس جيعانين عطي نتايا وخرج مما أعطاك الله. ولا شي يتيم قريب لك من الأهل وحتى واخا ما يكونش قريب كاع، أو مسكينا دا مصربة يعني من نول التراب ما عنده لا فين يجلس ولا باش يسخن ولا باش يدفأ ولا حتى شي حاجة، مسكينا أو مسكينا دا مصربة. نعم أختي، إذا أختي هذه العقبة صعيبة بزاف، فقال له خفف الحمل فإن العقبة تؤول، صعيبة صعيبة تعطيها، وأخلص العمل فإن ناقد بصير. نعم قال له خصي إخلاص، خص الإخلاص في العمل. أخواتي ديما تنقولوها ونعاودوها، إلا كان الإخلاص في العمل راسق بالله سبحانه وتعالى جميع الأعمال وتيبارك فيها وتيربيها سبحانه وتعالى ديك الصدقات وتتلقاي الخير الكثير عنده سبحانه وتعالى. وإلا ما كانش الإخلاص والإيمان والتوحيد راه ما كاين والو، راه واخا تمشي باش نمشيتي ديال هذا ما كاين حتى شي حاجة ما ترفع لك من الأعمال. فإن الناقد بصير، الله سبحانه وتعالى راه بصير وراه مطلع وراه تيشوف. كذلك طلبت الرفعة في التكبر فوجدتها في التواضع، وطلبت الراحة في الحرص فوجدتها في الزهد. نعم أختي، كي اللي تقلب على الرفعة وعلى يعطيوه الناس قيمة وتكون عنده مقام في المجتمع باش التكبر، فتصير يظهر باش يقول لك السلام عليكم وتايه براسو وتيدوز بواحد الفخر وبواحد الخيلاء وعاج براسو، ما مدعونش حالته ما مدعوناش، ما يهضر مع مسكين ولا مع ضعيف ولا مع مريض ولا يجلس ناس فقراء ولا يدخل واحد الدور بسيطة جدا، لا هو حتى المسجد ما تيمشي باش يقول لك لا ريحة تتعاشر بالناس، مسجد مسخة مصحى يوصل لفدار ما يوصل لفدار وما يمشي للمساجد وفي واحد الكبر والألف ديالو ديما الفوق. قال لك واحد شنو تقول شيك ما قال لك طلبت الرفعة في التكبر، حبي غادي نلقى في التكبر والنفخة والشياخة وما نهضر مع حد وليا باش الناس يعطوني قيمة، فما لقيتهاش في التكبر، في القها وجدتها في التواضع، مشيت تواضع ونزل الأرض وبدأت يتعامل مع الناس بواحد المعاملة طيبة وتيسلم على الناس وتيجلس معهم فين ما جلسوا وما تيقول لا هذه مسخة ولا هذه ماشي من مكانتي ولا هذه ماشي من المقام ديالي، عاد بداو يحبوه الناس وعاد يلقى الرفعة ويلقى العز ويلقى الشرف ويلقى الخير كله. نعم أختي، من تواضع لله رفعه سبحانه وتعالى. قال لك وطلبت الراحة في الحرص، تيسحبني غادي نرتاح بحيث نجمع نجمع نجمع نجمع غادي نرتاح، فما لقيتهاش في الحرص لقيتها لقيتها في الزهد. نعم أختي، وإلا فكرنا كنلقاو بأنهم حتى تجمعي كتقولي عندي دار خصني دابا جوج، عندي سيارة خصني جوج، عندي عمارة خصني جوج، فتتبقاي تجمعي في العمارات وتجمعي في الديور وتجمعي في السيارات وتجمعي في الحسابات وفي الملايين وداكشي ما تيرتاحش الإنسان، فمن هذه لهذه هذه تجرك لهذه وهذا المشروع تيجرك لواحد آخر وهذا العمل تيجرك لواحد آخر، فين الراحة؟ ما موجودش الراحة نهائيا، الراحة فين؟ في الزهد، فاش تقيلي كل شيء وترتاحي من كل شيء وتاخذي اللي ولا بد منه تترتاحي، ما تيبقى لك ما تحسبي ولا علاش تخلعي ولا مناش تخافي ولا هذه تمشات ولا هذه ما تمشاتش ولا هذه خدمات ولا هذه ما خدماتش ولا هذا جا حزني ودار بحالي، هادشي كله كتقيليه عليك وكترتاحي باذن الله. طلبت الراحة في الحرص فوجدتها في الزهد. نعم اختي، وسئل احدهم عن قوله تعالى ادعوني استجب لكم وإنا ندعو فلم يستجب لنا، فقال ماتت قلوبكم من عشرة أشياء، أولها أنكم عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، وقرأتم كتاب الله ولم تعملوا به، وادعيتم عداوة إبليس وواليتموه، وادعيتم حب الرسول صلى الله عليه وسلم وتركتم أثره وسنته، وادعيتم حب الجنة ولم تعملوا لها، وادعيتم خوف النار ولم تنتهوا عن الذنوب، وادعيتم أن الموت حق ولم تستعدوا له، واشتغلتم بعيوب غيركم وتركتم عيوب أنفسكم، وتأكلون رزق الله ولا تشكرونه، وتدفنون موتاكم ولا تعتبرون. نعم أختي، سول واحد الإنسان عالم وقالوا له شوف احنا تيقولنا ربي سبحانه وتعالى ادعوني استجب لكم، وصنقينه كان دعيوه كان قيله كان قلوا له اعطينا وعطينا ولكن ما تيستجب الناش، علاش؟ قال لهم سولوا انفسكم ماتت القلوب ديالكم من عشرات ديال الحوايج، شنو هي؟ قال لهم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه، فين حق الله في الصلاه؟ فين حق الله في الصيام؟ فين حق الله في كتابه؟ فين حق الله في سنه ديال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين حق الله في الجار؟ فين حق الله في الزوج؟ فين حق الله في الوليدات؟ فين حق الله في الجيران وفي الاهل؟ فين حق الله في الوالدين؟ فين هي الحقوق كلها؟ حق الله فين هو؟ في المعاملات وفي الناس وما بين المؤمنين وبين الاخوه، حقوق الله ضايعه ما كايناش، عرفتم الله ولكن مضيع الحق ديالو، عرفتم الله ولم تؤدوا حقه. نعم اخواتي، النهار اللي نأديو الحقوق ديال الله سبحانه وتعالى يطلبي سبحانه وتعالى يستجب لك جميع الأدعية ديالك. وقرأتم كتاب الله ولم تعملوا به، تتقراو كتاب الله تتبداوه تتختموه تتبداوه تتختموه في العمل في العمل يلي بقى فيك الغيبة يلي بقى فيك النميمة يلي بقى فيك الكذوب يلي بقى فيك التصحيح يلي بقى فيك السرقة فين هو حق الله سبحانه وتعالى فين هو وفين هو قراءة كتاب الله قريناه ما تنعملوش به الله سبحانه وتعالى تقول لك ما نغتابوش بعضنا بعض وتقولنا ما نسلقوش الطن بعضنا بعض وتقولنا النميمة حرام وتقولنا الكذوب حرام وتحكينا على الأمم اللي دازت وتحكينا على قلة الإيمان شنو وصلت بهم وفين هو العمل بكتاب الله ما كاينش نهائيا ما بينش ما واضحش علينا الصلاة ما تنهالش عن الفحشاء والمنكر كتاب الله تنقراوه وكيف كنا هذه 5 سنين كيف كنا هذه 10 سنين كيف بقي الآن بقى الأخت تسرق وكتقول لك وخلاص هذيك هي الراجلي وراجلك شكون اللي قال لك تهزل راجلك من غير الإذن ديالو تتكذب وتتقول لك وخلاص هذيك هي كذبة بيضاء تتغتاب وتتقول لك وما قلنا غير اللي فيها تتلمم وكتقول لك وهي الشيطان العبدية خلاص هي كلمة صغيرة إذا أخواتي فين هو العمل بكتاب الله وقرأتم كتاب الله ولم تعملوا به ودعيتم عداوة إبليس وواليتموه حتى تذكري لها إبليس فتقول لعنه الله لعنه الله إبليس لا عندها بي الشيطان ولكن واليتموه صاحبة مع إبليس تقول لك ما عندك لاش تشري الحجاب دابا انت بقى صغيرة وبقى ما شتي ما تشوفتي كديري لوريو وحتى إلا لصقتي ودرتي الدرة ديالك تبدا يضحك عليك ويقول لك حزيها شي شوية لا كنت تقبيحة بيني شوية تشعفك تبدا تتبينيه ولا تيقول لك زوقي داك الوجه ديري شويه المكياج ولو خفيف ولا تيقول لك انت تمشي للحفله وتشطحي والاختلاط وما كاين حتى شي مشكل فقاه الحباب وهي العائله وتيقيلي بلي سيفتي عليك وتيقيل تيعطيك الافكار ديالو وانت متبعاه وانت متبعاه وبغيتي تسمعي بلي نقولوا لعنه الله الشيطان لعنه الله تندخلوا للصلاه وحنايا مرفوعين فين تتعطي الوقت في الطاقه ديالك وتتجاهدي وكتقولوا له ما تدخل لا في الفاتحه ولا في الصوره وكديري الطاقه ديالك كلها معصله باش يحصل لك الخشوع ما كاينش اذا ادعيتم عداوه ابليس وواليتموه وادعيتم حب رسول صلى الله عليه وسلم وتركتم أثره وسنته تنفعوا النبي صلى الله عليه وسلم تقولوا تنحبوه المصطفى يشفع فينا إن شاء الله حبيبنا حبيبنا رسولنا إيه الهضرة معتبرة ولكن في الأخلاقية دياله في الحلم دياله في العفو في كرم الغيب في كيف تعامل الجيران معتبر مع الأهل دياله كان طيب بزاف النصح للناس والدعوة إلى الله والحب للدين دياله وخشية من الله وحياء من الله وحياء من الملائكة والرفقة دياله كيف كانت داك الشيء في الحناية من أخلاقية ديال النبي والسلوكيات علاش ما تقرايش السنة دياله وطالع عليها شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم باش نكونوا بحاله نحاولوا على الاقل شي شويه نكونوا بحاله ماشي تنحبوه ولكن حتى شي حاجه من السنه ما كنبغيو نتبعوها كتقول لك لا والكتاب واخا ولكن حتى السنه ما قديتش لا تقول لك الحياه لا ما جاتنيش وهذا نعم لا حول ولا قوه الا بالله ودعيتم خوف النار ولم تنتهوا عن الذنوب حتى نسمعوا النار يا ربي بعد علينا النار يا ربي خذنا من النار نعم ولكن كل هالشهوات ديال الدنيا حفت النار بالشهوات شهوات الدنيا ما مخليهاش ما مقصراش من جهدك ما مقصراش البحار باقي يمشي له الانسان الله يحفظ مجالس قلنا ديال السوء المجالس ديال الاختلاط مجالس هذو كلها ذنوب هذه كلها شهوات متبعاها ما تتخافيش من النار كنت انت تتخافي منها فعلا وحقا كون راكي كتبعدي حتى حاجه اللي توصلك للنار ما تقيسي فيها وما تقربي للطريق ديالها نعم ودعيتم حب الجنه ولم تعملوا لها كذلك حيث تنذكروا الجنة يا رب يدخلنا الجنة برحمتك يا رب لا تحرمناش من الجنة وشنو تنديروا يا الأخوات باش يدخلنا ربي الجنة برحمته ألا سلعة الله غالية شنو تديري مشمرة الجنة تتفكري فيها في الليل وتتفكري فيها في النهار وتتفكري فيها حيث يدوز المسكين يتقضى بالدار وتتفكري فيها حيث تشوفي واحد المأساة في الزنقة ولا واحد الدار ديال شي أرملة رايبة تتفكري في الجنة وهذاك هو طريق الجنة هو هذاك وحفت الجنة بالمكاره صعيب قيام الليل صعيب أنك تخرجي وتعطي من المال حلال طيب وواحد القدر وافر صعيب أنك تعطي الحاجة جديدة بقى كي تخيطيها صعيب أنك تطيبي الطعام معتبر وتعطيه إيوا هذاك هو المكاره باش حفتي الجنة وإلا تتحبي الجنة خدمي خدمي واجتهدي وشمري ما تبقيش هي بالأماني تتمني فقط من وتشمير وادعيتم أن الموت حق ولم تستعدوا له تنسمعوا كذلك الموت تقولي والموت علينا حق حقيقة الموت علينا حق إيوا عارفة راسك بأنك من اليوم لغدا خليك تمشي عند مولاك عارفة إيوا شنو مجدة شنو استعداد ديالك للموت تقدري تقولي أنك أنت فوق ما يدخل ملك الموت تقولي له مرحبا بملك الموت وفرحانة للقاء الله وحتى حاجة ما قطعك في حياة الدنيا أنت من هؤلاء ولا أنت بقى تتموتي من الموت وخايفة يجيب ملك الموت ومتشبتة بالدنيا وعندك الوليدات وعندك رجلي وعندك شبابي وأنا بقى صغيرة يا ربي وطول لي عمري وهذا خصنا نوصلوا للمستوى ديال اننا حيت نصالحوا مع الله سبحانه وتعالى فقط نطيبوا الحياه باش نزيدوا في العباده وفي الطاعات ونقولوا يا ربي احينا ما كانت الحياه خيرا لنا وامتنا ما كانت الموت راحه لنا نعم اختي هكا تفكر الانسان المؤمن، ولكن محبب يبغى الله فوق ما جملك الموت محبابي، لان اللي غادي تمشي عند الحبيب غادي تمشي عند سبحانه وتعالى، والخير اللي عنده سبحانه وتعالى ديك هي الراحه، وهذاك هو السرور. نعم، ادعيتم ان الموت حق ولم تستعدوا له، واشتغلتم بعيوب غيركم وتركتم عيوب انفسكم. ناس اختي خايضه في عيوب الناس، كل شيء حتى تسمعي رجال ونساء وشباب كل شيء مشغل بعيوب الناس، هذيك فعله وهذيك تركه وهذيك ما كتفهمش وهذيك هذا، والناس خايضين فاش في عيوب الناس، علاش ما تشتغلوش بعيوبنا؟ حنا خاليين من العيوب، ودعي على اسئله دابا الساعه نعطيو اسئله ونقول واش هي صلاتنا صالحه، صحنا الخشوع فيها ولا فيها العيب، صيامنا معتبر وتنصوموا داك الصيام ديال الخواص ولا صيامنا فيه العيب، فنصوم فقط على ديك الماكله والشراب والجماع، النفقة ديالنا ممتازة وتنقلبوا على السير وما فيها لا رياء ولا سمعة ولا أداء ولا حتى هي فيها العيب، الأخلاقيات ديالنا مع الزوج مع الأولاد مع الأهل مع الجيران خالية من العيوب ولا حتى هي فيها العيوب، انتيا كيفاش تشوفي الحياة وكيفاش تشوفي الموت وكيفاش تتعاملي مع الناس وكيفاش مع نفسك وكيفاش في عبادتك وكيفاش مع اتصالك مع الله سبحانه وتعالى ومع كتاب الله ومع السنة النبوية، إذا كلنا عيوب، فنشتغلوا بعيوب أنفسنا ونتركوا علينا الناس، إلا اشتغلتي بعيوبك راه ما يفوتلكش الوقت بين أنك تفكري في عيوب الناس نهائيا، ونهار اللي ما يبقاوش فيك العيوب نهائيا غادي ترفعي يعني المستوى أنك تشوفي في عيوب الغير وتلتمسي لهم الأعذار وتقولي أنت اللي ما فهمتيش الناس كلهم أحسن منك أنت اللي أقل منهم في الفهامة وفي كل شيء. نعم كنا كتقول لك الخولة اشتغلتم بعيوب غيركم وتركتم عيوب أنفسكم وتأكلون رزق الله ولا تشكرونه. نعم أختي تنقيلوا تنقلوا في الرزق ديال الله وتنتقلبوا في نعم الله في الشكر، بس قولي لي واه الحمد لله وتنشكره فقط باللسان، فقط اللسان فين هو الشكر الآخر، فين هو أول شكر؟ هو طاعة الله، أول شكر هو أنك توظفي نعم الله في طاعة الله، ما يمكنكش أنك توظفي البصر ديالك ولا السمع ديالك ولا اللسان ديالك ولا اليدين ولا الرجلين ولا المال ولا المأوى ولا هذا فيما يغضب الله، أول شكر هو أن نعمه تمشي في طاعته ما تستعليش بها على معصية الله، والشكر أختي سيزداد شحال ما زدتي من الشكر شحال ما ربي سبحانه وتعالى يزيدك من النعم. إذا تأكلون رزق الله ولا تشكرونه، كتسيبي الناس يشكروا وحدين الآخرين، شكر جارتها شكر هذا شكر هذا، ولكن ما تتنسى أنها أول حاجة هو شكر الله، لأن كل ما شرب يتخر لهذوك الناس ما كاينش اللي يودها ولا اللي يعطيها. وتدفنون موتاكم ولا تعتبرون. نعم أختي قيل الناس غادي الجنازة مشيعة وفي الاعتبار مشاهدة في وقت هذا ما قدم الحياة مصاب يكون ربي راضي عليه إن شاء الله أخبر إن شاء الله أخبر عن الله أنا مشي ديالي فقش هي على الله فقش غادي يمشي الإنسان. نعم أختي علاش ما تنعتبروش؟ شحال من واحد باقي في الجنازة وكتصيبيه في غيبة ونميمة، كتصيبيه في الجنازة وهو مشغل بالدنيا وبالمشاريع ديالها، كتصيبيه راجع دفنوا الميت وراجعوا إلا كانوا رجال جايين من المقبرة وهم مشغولين بمسائل تافهة وبلغو فين هو الاضطهاد؟ فين هو الخوف من الله؟ فين هو استعداد اليوم الرحيل؟ ما كاينش الا من رحم الله. تدفنون موتاكم ولا تعتبرون. نعم اختي هي قلنا احاديث وحكم جميله وقفنا عليها فقط يعني وقفات قصيره، اما الى جينا نطولوا راه في كل حكمه وفي كل حديث راحنا غادي نقفوا بزاف، فاللهم ما قصر عنه راينا وضعف عنه عملنا ولم تبلغه نيتنا وامنيتنا من خير وعدته احدا من عبادك او خير انت معطيه احدا من خلقك فانا نرغب اليك فيه ونسالك يا رب العالمين اياه. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك سلما لأوليائك، نحب بحبك من أطاعك من خلقك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.